الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ما المعنى الذي جاءت له نعم هنا؟ إعلام. أحسنت، لإعلام. لماذا؟ لأنها جاءت بعد الاستفهام. أحسنت. ما الفرق بين إي ونعم؟ تلازم القسم. أحسنت، بارك الله فيكم. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ما نوع حتى هنا؟ نعم، أحسنتم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا. ما نوع حتى هنا؟ نعم، أحسنت، حرف ابتداء. أحسنت. فيا عجبا حتى كليب تسبني، كأن أباها نهشا أو مجاشع. ما نوع حتى هنا؟ هنا عاطفة أو شيء آخر. فيا عجبا حتى كليب تسبني، وليتها جملة اسمية. نعم، أحسنت، هي ابتدائية. نعم، أحسنت، ابتدائية. مثل حتى الجياد ما يقدن بأرساني، كذلك حتى كليب تسبوني. نعم، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا من شيخنا ولوالدي وللمسلمين أجمعين. كما قال الناظم وفقه الله: كلا لردع عن كلام ملتجر، ومثل بي في نحو كلا والقمر، ونحو كلا إنها لظى جرت، أجرى ألا وقيل حقا فجرت، وكثر إن بعدها استحقا، إحلال الاستفتاح دون حقا، ثم تلا للنفي والنهي وفي نحوي لئلا يعلم الوصف وفي لئلا لولا امتناعا لوجود يقتضي لمبتدا ويتمن عنه قضي، ومنه لولا أن رأى قد جاءنا، وقولهم لولاي أي لولا أنا، جابوا بالماضي بلام أو بما أو بمضارع بلم جزما، وقد أفاد العرض والتحضيض قبل مضارع ولو تعريضا، لولا تسبحون لولا نزلا، ينزل المعنى بدين مثلا، وحرف توبيخ بماض قصة جاءوا عليه جاء نصا، فزاد الاستفهام بالأذنية، والطلب ظاهر في المروية، فزاد نفيا والمثال يفهم موبقا، والنفي منه يلزم، إذ اقترانه بفعل ماضي بمقتضى نفي الوقوع قاضي. أحسنت، بارك الله فيكم. الكلمة السادسة مما جاء على ثلاثة أوجه: كلا، فتأتي حرف ردع وزجر وحرف تصديق وبمعنى ألا أو حقا، خلاف كما سيأتي. الوجه الأول أن تأتي حرف ردع وزجر، وهذا قوله: كلا لردع عن كلام مزدجر، كلا لردع عن كلام مزدجر. وعند سيبويه والخليلي والمبردي والزجاجي وأكثر البصريين: كلا حرف ردع وزجر لا معنى لها إلا ذلك. عند هؤلاء الكبار لا معنى لكلا إلا الردع والزجر، فهي عندهم مما وضع على معنى واحد، حيثما وجدت كلا فهي حرف ردع وزجر. والذي جرى عليه ابن هشام، نعم، عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين، هذا كلام ابن هشام في مغني اللبيب. ذكرهم وذكر أنهم على أن كلا لا معنى لها إلا الردع والزجر. مثلا قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. هنا جاءت ثلاث مرات وهي للردع والزجر عن الاشتغال بالتكاثر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. هي هنا للردع والزجر، ليس الأمر كما يظن يحسب أن ماله أخلده. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، زجر له عن هذا التصور المنكر أن الإنعام علامة إكرام الله العبد وأن التضييق في الرزق علامة إهانة الله العبد. كلا، ليس الأمر كما تظن. والوارد من كلا في القرآن 33 موضعا، والعجيب أنها كلها في النصف الثاني من القرآن. أول موضع وردت فيه في القرآن في سورة مريم، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا، يعني ليس الأمر كما يزعم، فهي ردع وزجر عن هذا الزعم. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ويرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا، هذه كسابقتها، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تأتي حرف تصديق، وذلك إذا سبقها خبر ليس فيه مخشض الزجر ووليها قسم، ومثل إي في نحو كلا والقمر يشير إلى قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر، أي إي والقمر. وعلى القول الأول تصديق، ومثل إي في نحو كلا والقمر تكون حرف تصديق. إذا سبقها خبر ليس، إذا سبقها خبر، لأن سبق أن نعم متى تكون حرف تصديق؟ إذا سبقت بخبر، كما قال وفقه الله قال نعم لتصديق أتى بعد الخبر. فهنا كلا تكون للتصديق، تكون حرف تصديق إذا سبقها خبر ليس فيه ما يخرج الزجر. أما إذا سبقها خبر فيه ما يخرض الزجر فنرجع إلى أنها للردع والزجر. فإذا سبقها خبر ليس فيه ما يقتضي الزجر ووليها قسم، ومثل إي يعني وليها قسم. وعلى القول الأول وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر، على القول الأول هي للردع والزجر، لأنها جاءت بعد الحديث عن الوليد بن المغيرة الذي نزلت فيه الآيات في أول سورة المدثر، ثم بعد ذلك ذكرت النار عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة الآيات، ثم قال كلا، أي ارتدع عن هذا التكذيب والكفر. فعلى القول الأول وهو أنه لا معنى لكلا إلا الردع والزجر، هذا متجه في هذه الآية. والوجه الثالث أن تأتي بمعنى ألا أو حقا، قال وفقه الله ونحو كلا إنها لظى جرت مجرى ألا وقيل حقا فجرت، ونحو كلا إنها لظى جرت أي جرت كلا مجرى ألا، ألا التي يستفتح بها الكلام، ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. جرت مجرى ألا التي يستفتح بها الكلام. وقيل هذا قول ثاني في معنى كلا حقا فجرت. فجرت يعني شقت وأفادت، يعني أفادت معنى حقا، أفادت معنى حقا. فهما قولان. ثم قال وكسر إن بعدها استحق إحلال الاستفتاح دون حقا. وكسر إن بعدها بعد كلا، كلا إنها لظى، استحق إحلال الاستفتاح دون حقا، هذا يرجح القول بأنها جرت مجرى ألا لا حقا. هذا الذي صوبه ابن هشام في الأصل في قواعد الإعراب، أنها بمعنى ألا الاستفتاحية لا بمعنى حقا، بدليل كسر همزة إن بعدها. وكسر إن بعدها هذا دليل استحقت به أن تكون بمعنى ألا لا بمعنى حقا. انظر إلى قوله تعالى كلا إنها لظى، كلا إن الإنسان ليطغى. إن تكسر همزتها بعد ألا الاستفتاحية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بخلاف حقا الهمزة بعد حقا تفتح، كما في قراءة أبي جعفر حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، عند الجمهور وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وعد الله حقا تم الكلام، إنه ابتداء كلام جديد يبدأ الخلق ثم يعيده. أبو جعفر يقرأها حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فحقا تفتح بعدها همزة، همزة الهمزة، وألا تكسر بعدها الهمزة. طيب كلا هل تكسر بعدها الهمزة أو تفتح؟ تكسر. إذن هي بمعنى ألا لا بمعنى حقا، يريد أنه لما لم تفتح الهمزة بعد كلا في مثل كلا إنها لظى، كلا إن الإنسان ليطغى، علمنا أنها ليست بمعنى حقا بل بمعنى ألا. لو كانت بمعنى حقا لفتحت الهمزة. وعلى القول الأول الذي قاله الكبار سيبويه ومعه، هي هنا حرف ردع وزجر، كلا إنها لظى ردع وزجر عما يتمناه من الافتداء، لأن قبلها يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ من بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا ارتدع وازدجر عن هذا الذي تتمناه من الافتداء. وهذا البيت الأخير للزواوي مع تصرف يسير. قال الزواوي إذ كسر إن حكمها استحقا فحق الاستفتاح دون حقا، فجرى فيه هذا التغيير اليسير. هذه الكلمة السادسة مما جاء على ثلاثة أوجه. الكلمة السابعة مما جاء على ثلاثة أوجه لا، فتأتي نافية ونافية وناهية وزائدة، تأتي نافية وناهية وزائدة. ثم تلا للنفي والنهي وفي نحو لئلا يعلم الوصل وفي، والأكثر مجيئها نافية ثم بعدها الناهية ثم الزائدة على نفس ترتيب النظم. الوجه الأول أن تكون نافية فتعمل عمل إن كثيرا فاعلم أنه لا إله إلا الله، وتعمل عمل ليس قليلا، ومنه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، هنا هي عامية العمل ليس، فهذه لا العاملة، هذه لا العاملة. وأما غير العاملة فمنها العاطفة، جاء زيد لا عمرو، هذا يرجع إلى لا النافية. وأيضا الجوابية التي تقابل نعم، أقدم زيد تقول لا، الجوابية التي تقابل نعم هل قدم زيد تقول لا، لا هنا نافية أو ناهية أو زائدة؟ نعم هي نافية، نعم هي نافية، أقدم زيد تقول لا. وكذلك الداخلية على المضارع لا يسمن ولا يغني من جوع، هذه نافية هي من النوع الأول. والداخلية على الماضي أيضا ودخولها على الماضي قليل، دخولها نافية على الماضي قليل، فلا صدق ولا صلى، يعني لم يصدق ولم يصلي. كثيرا ما تدل مع الماضي على الدعاء، لا إذا سبقت الفعل الماضي كثيرا ما تأتي للدعاء. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فليقل لا ردها الله عليك، يعني اللهم لا تردها عليك. هذا الوجه الأول، ولها أحكام ولها دلالات وأحكام كثيرة لكثرة دورانها في الكلام. هذه لا النافية، الأكثر في الكلام مجيئها مجيء لا نافية. الوجه الثاني أن تأتي ناهية، ومنها قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، فلا يسرف في القتل، ولا تنسوا الفضل بينكم، وهي تعمل الجزم، تجزم المضارع بعدها، لا تدخل إلا على فعل مضارع وتجزمه، هي من الجوازم. والفرق بين النافية والناهية من حيث اللفظ، اختصاص الناهية بالهاء اختصاص الناهية بالمضارع وبالجزم بخلاف النافية. الناهية لا تدخل إلا على المضارع وتعمل فيه الجزم، بخلاف النافية. ومن حيث المعنى، الفرق بينهما من حيث المعنى أن الكلام عن الناهية بالهاء طلبي، ومع النافية خبري. إذن هذا الوجه الثاني، أن تكون ناهية. الثالث أن تكون زائدة، وهي التي دخولها في الكلام كخروجها، وفائدتها تقوية الكلام وتوكيده. قال وفي نحو لئلا يعلم الوصل، وفي يشير إلى قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لئلا يعلم. المعنى هنا ليعلم، فلا هنا صلة، يعني في القرآن الأدب ألا يقال زائدة، الأليق كما سينص على ذلك ابن هشام، وهو في آخر هذه المنظومة ذكر ابن هشام في آخر قواعد الإعراب أنه ينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله زائد، لأنه قد يسبق إلى الأذهان أنه لا فائدة منه، وليس هذا المقصود. إذا قيل حرف زائد فمعناه أنه مؤكد، أنه يقوي المعنى. فهنا لئلا يعلم أهل الكتاب، هنا لا صلة، كما قال الناظم وفي نحو لئلا يعلم الوصل، وفي هي صلة، تقول لا هنا صلة، أو تقول مؤكدة. وإذا قلت زائدة تبين، تقول زائدة إعرابا مؤكدة معنى، هي زائدة في الإعراب فقط، وإلا في المعنى هي مؤكدة. المعنى ليعلم، وقد قرأها ابن عباس كذلك، قرأها ليعلم أهل الكتاب، فلا هنا صلة مؤكدة. ومثلها ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا، يعني أن تتبعا. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي يؤمنون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي أنهم يرجعون. ما منعك ألا تسجد في سورة الأعراف، معناها ما منعك أن تسجد، بدليل ما في سورة صاد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فمن عادة العرب أنها ربما لفظت لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده. ومنه في القرآن سوى ما تقدم لا أقسم بيوم القيامة. لا هنا ليس المقصود بها نفي القسم، بل المقصود تقوية القسم وتوكيده. وقد قال المرادي في الجنة الداني في حروف المعاني زيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي من الاعتناء به. زيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي من الاعتناء به. وقال ابن جني: كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى. كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى. وعلى هذا يكون معنى لا أقسم بيوم القيامة، يكون معنى أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة. والدليل على أن نعم قائم مقام قائم مقام إعادة الجملة، يعني مثلا ليس كمثله شيء، على القول بأن الكافة صلة، يكون معنى ليس مثله شيء ليس مثله شيء. لا أقسم بهذا البلد، لا هنا صلة، معنى أقسم بهذا البلد أقسم بهذا البلد. لا أقسم بيوم القيامة، لا هنا صلة، إذن معنى أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة. والدليل على أنها ليست للنفي أن الله تعالى أقسم في القرآن بيوم القيامة، أين؟ في قوله تعالى: واليوم الموعود، هو يوم القيامة. وكذلك لا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة، الله سبحانه وتعالى أقسم في القرآن بالنفس، ونفسي وما سواها. لا أقسم بهذا البلد، وقد أقسم الله تعالى بالبلد وهذا البلد الأمين في سورة التين والزيتون، وهذا البلد الأمين. فهذا يدل على أن لا ليست نافية للقسم بل هي مؤكدة. ومن أدل دليل على ذلك قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، ماذا بعدها؟ وإنه لقسم. إذن ليس نفيا للقسم بل هو توكيد وتقوية للقسم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أثبت أنه قسم. وهذا كثير في كلام العرب. قال امرؤ القيس: فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. فلا وأبيك يعني فو أبيك، مثل فلا وربك لا يؤمنون، يعني فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وقال آخر: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد ضمير القلب لا يتقطع، يعني وكاد ضمير القلب يتقطع. إذن هذا الوجه الثالث في لا أن تكون صلة. الكلمة الثامنة من الكلمات التي تأتي على ثلاث أوجه لولا، فتأتي حرف امتناع لوجود، وحرف تحضيض وعض، وحرف توبيخ. الوجه الأول أن تأتي حرف امتناع لوجود، يعني تقتضي امتناع الجواب لوجود الشرط. ولا تأتي، يعني تكون خاصة بالجملة الاسمية التي حذف خبرها. هذا قوله: لولا امتناعا لوجودي يقتضي يبتدا ميتم عنه قضي. ميتم أي فاقد خبره. قال ابن مالك: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين إذا استقر. ومحل وجوب حذف الخبر إذا كان كونا عاما، أما إذا كان الخبر كونا خاصا ففيه تفصيل. إن كان معلوما جاز الحذف، وإن لم يكن معلوما وجب الذكر. مثلا في قولك: لولا زيد لأتيت، التقدير لولا زيد موجود لأتيت، هنا الكون عام فيجب حذف الخبر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هنا الكون عام فيجب حذف الخبر، يعني ولولا رفع الله الناس موجود. أما إذا كان كون خاصة فإن كان معلوما جاز حذفه. مثلا: لولا أنصار زيد حموه ما سلم، لولا أنصار زيد حموه ما سلم. هنا حموه، هل هذا الكون الخاص معلوم أو ليس بمعلوم؟ معلوم. معلوم أحسن. كيف علمته؟ ما علمك به؟ أنصار. نعم. لولا أنصار زيد أنصار، فهذا يعني جعل الكون الخاص معلومة. لولا أنصار زيد حموه ما سلم. وكذلك لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم صددتمونا، هذا كون خاص وهو معلوم، لأن قبلها نحن صددناكم. فهنا لا يجب الذكر، لكن إذا كان غير معلوم وجب ذكره. لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة الحديث. لولا قومك حديث عهدهم بكفر، هنا الكون خاص لا يعلم إلا بذكره فيجب ذكره. طيب في قولك لولا زيد لأتيت، ما الذي امتنع؟ أحسنت، لوجود زيد. أحسنت، امتنع الإتيان الذي هو الجواب، لوجود زيد الذي هو الشرط. قال وفقه الله: ومنه لولا أن رأى قد جاءنا وقولهم لولا يا أي لولا أنا. ومنه لولا أن رأى قد جاءنا، يشير إلى قوله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. المبتدأ هنا ليس اسما صريحا، بل هو مؤول به، أرأى يعني قد يكون اسما صريحا ولولا دفع الله الناس، وقد يكون مؤولا به لولا أرأى برهان ربه. وقولهم لولايا أي لولا أنا، أقيم الضمير المتصل هنا مقام المنفصل، وحذف الخبر لولا زيد موجود، لولا أنا موجود، لولا أنا موجود. هذا مذهب الأخفش، وسيبوي يرى أن لولا جارة للضمير كما سبق. هذا مذهب سيبوي، أن لولا جارة للضمير. بعد أن ذكر حكم الشرط تبرع بذكر حكم الجواب، فقال: يجاب بالماضي بلام أو بما أو بمضارع بلم منجزما. يجاب بالماضي بلام، يعني يجاب بجملة مبدوءة بالفعل الماضي، بلام أو بما، باللام إذا كان مثبتا وبما إذا كان منفيا. مثال الأول: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. هنا الجواب جاءهم العذاب، واقترن باللام لجاءهم العذاب. أو بما، وذلك إذا كان منفيا. مثاله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أو بمضارع بلم منجزمة، أو بمضارع بلم منجزمة. مثاله قول الشنفرة: ولولا اجتناب الذام لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل. ومنه قول الأسود بن المطلب يبكي بنيه حين قتلوا ببدر: ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. أو بمضارع بلم منجزمة لم يسودوا. هذا الوجه الأول هو مجيء لولا حرف امتناع لوجود. الثاني: مجيئها حرف عرض وتحضيض، حرف عرض أي طلب برفق، وتحضيض أي طلب بإزعاج، فتخص بالمضارع أو ما في تأويله. والذي في تأويل المضارع هو الماضي لفظا الذي معناه الاستقبال، وهذا قول الناظم وفقه الله: وقد أفاد العرض والتحضيض قبل مضارع ولو تعريضا. ولو تعريضا يعني لا يكون صريحا، والمقصود به الماضي الذي معناه الاستقبال. ثم قال: لولا تسبحون لولا نزل لولا تسبحون لولا نزل ينزل المعنى بذين مثلا. لولا تسبحون يشير به إلى قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. تسبحون فعل مضارع. لولا نزل يشير به إلى قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. لولا نزل في تأويل المضارع لأنه إن كان ماضيا في اللفظ فمعناه الاستقبال، لذلك قال ينزل المعنى معناه ينزل، هل لا ينزل هذا المعنى بذين مثلا. الوجه الثالث أن تكون حرف توبيخ فتخص بالفعل الماضي، وهذا قوله وحرف توبيخ بماض خصا. ثم مثل فقال جاءوا عليه منه جاء نصا، جاءوا عليه منه جاء نصا يشير إلى قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فهذا من التوبيخ. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا هنا حرف توبيخ. فهذه الأوجه الثلاثة لولا. ثم قال وزاد الاستفهام في الأزهية والطلب الظاهر في المروية. وزاد أي الهروي، هو أبو الحسن الهروي المتوفى سنة المتوفى نحو سنة 1540. زاد في الأوجه التي تأتي لها لولا لاستفهام في كتابه الأزهية في علم الحروف. والطلب الظاهر في المروية، والطلب الظاهر في المروية يعني ما رواه ما أورده من الأمثلة، الظاهر فيه الطلب، هو أورد قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب، وقوله تعالى لولا أنزل إليه ملك. قال المعنى هل أخرتني وهل أنزل، فجعلها للاستفهام. وهذه الشواهد المروية الظاهر فيها الطلب، فهي لا تخرج عن المعنى الثاني وهو مجيء هل لا، وهو مجيء مجيء لولا للعرض والتحضيض. لذا قال ابن هشام في قواعد الإعراب والظاهر أنها في الأولى يعني لولا أخرتني للعرض، وفي الثانية يعني لولا أنزل للتحضيض. وهذا اختلاف في عبارة، هذا الخلاف ليس خلافا حقيقيا، فالذي قصده الهروي بالاستفهام هو الذي قصده غيره بالعرض والتحضيض. فالهروي لما أطلق الاستفهام ما جاء بمعنى جديد، أراد العرض والتحضيض. ثم قال الناظم وفقه الله وزاد نفيا والمثال يفهم موبخا والنفي منه يلزم، إذ اقترانه بفعل ماضي بمقتضى نفي الوقوع قاضي. وزاد الهروي أيضا نفيا فتكون لولا بمنزية لم، زاد نفيا فتكون لولا بمنزية لم، وجعل منه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها التي آية سورة يونس. قال المثال يفهم موبخا، موبخا هذا مصدر ميمي بمعنى التوبيخ يعني يفهم التوبيخ، والنفي منه يلزم، ويؤيده أنه في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود فهل لا كانت قرية آمات، فهذا المعنى يرجع إلى التوبيخ، إذ اقترانه أي لولا بفعل ماضي بمقتضى نفي الوقوع قاضي. عقد بهذا قول ابن هشام في الأصل لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه، يقصد أن التوبيخ يقتضي عدم وقوع الإيمان منهم، فلولا كانت قرية آمات فنفعها إيمانها، يعني ما آمات، هي ما آمات، التوبيخ يقتضي عدم وقوع الإيمان منهم، توبيخهم على ترك الإيمان يقتضي أنهم لم يؤمنوا، إذ اقترانه بفعل ماضي بمقتضى نفي الوقوع قاضي. والمصنف في قواعد الإعراب عد لولا مما جاء على أربعة أوجه، لكنه أورد الرابعة وهو الاستفهام بصيغة تفهم تضعيفه له، فقال وقيل وتكون الاستفهام، ثم رد ما قيل إنه الاستفهام، ما قيل فيه إنه الاستفهام رده، رده إلى العرض والتحضيض. فرجعت الأوجه ثلاثة، ولذا ذكره الناظم وفقه الله فيما جاء على ثلاثة أوجه. هذا آخره والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك. نعم شيخ حافظ. نعم، فجعل لولا مما جاء على أربعة ابن هشام، جعل لولا مما جاء على أربعة. سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله إن وأن ومن، هذه جاءت على أربعة أوجه. ابن هشام جعل لولا معها، لكنه ضعف الوجه الرابع وهو الاستفهام ورده إلى العرض والتحضير، فإذا ذكره الناظم وفقه الله فيما جاء على ثلاثة أوجه. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.